نعم له شرحان قديم وحديث. لا القديم غير موجود، الموجود الجديد. لا نسيت، لكنه شرح المغني شرحا في الهند وشرحه في مصر، فأحدهما فقد أو ما أعجبه ولا أدري، لكنه غير موجود القديم، الموجود الحديث. نعم نعم نعم ماذا قال؟ جزاء يعني بسبب عملكم. طيب الجنة لا تكون عوضا، لأن العمل أقل بكثير من الجنة. طيب هل الجنة تكون بسبب العمل؟ كيف سبب من الأسباب؟ لا صاحب الجنة الدخول برحمة الله، لا يكون الدخول بالعمل. جعل فمن عمل قد حقق السبب ومضى في الله عز وجل أن جعل بالعمل. أين ذكر ذلك؟ في البدائع؟ وقال نفس كلام ال إذن ذكر السلام من الشام ثم قال وبقول وصدق الرياضات من الطيب. كيف؟ إيه؟ إيه؟ ثم قال وقد سرقه إلى ذلك المصيب ثم نقص له الطيب ما عاده سرقتما. عجيب. أوقفني على كلام ابن القيم وابن تيمية، هذا المرجع لكي أراجعها. جزاك الله خيرا، أحسنت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.